بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام شرح كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد. والآن نترككم مع المادة. فصل. ثم كان يكبر ويخر ساجدا ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم يخر، يعني بعد ما ينتهي، بعد ما ينهض من الركوع ويقف هذا الوقوف الطويل ويدعي بهذا الدعاء الذي مر علينا، بعد ذلك يخر ساجدا ولا يحتاج أن يرفع يديه مثل ما رفعهما عند الركوع ومثل ما رفعهما عند النهض من الركوع وعند كثرة الإحرام، هذا ما يحتاج إلى رفع، بل يخر ساجدا بدون أن يرفع يديه، يقف لسجوده. ولا يرفع يديه، وكان يضع ركبتيه ثم يديه بعدهما ثم جبهته وأنفه، هذا هو الصحيح. نعم، هذا هو الصحيح، أن صلى الله عليه وسلم يرتب هذا الترتيب. هذا بالنسبة لمن يستطيع وجسمه قوي يستطيع أن يرتب، أما إذا لم يكن قوي أو كان فيه شيء فيعمل استطاعته، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن اذا كان قوي فهو اول ما يضع ركبتيه على الارض ثم يديه ثم جبهته وانفه، فيكون على الترتيب، على ترتيب قربهما من الارض، القدمين على الارض، لان القدمين هي من اعضاء السجود. النبي يقول امرت ان اسجد على سبعه اعظم: الرجلين، اطراف الاصابع، والركبتين، واليدين، والجبهة مع الأنف. الجبهة والأنف ركن واحد، فهذه سبعة. فالركن الأولين هي الرجلين، الرجلين على الأرض، ثم يأتي بالركبتين بعدهما، ثم يأتي باليدين بعدهما، ثم بالجبهة، هكذا على الترتيب، لأن الرجلين أسفل شيء، ثم يليهن الركبتين، ثم يليهن اليدين، ثم تليهن الجبهة. وعند النهض ينهض على هذا الترتيب، أول ما ينهض جبهته ثم يديه ثم ركبتيه، فهكذا كان هديه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح. وإن كان قد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبته. فالمصنف رحمه الله قال إن الحديث انقلب على أبي هريرة رضي الله عنه، وأراد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه، فقال وليضع يديه قبل ركبتيه، لأنه معروف من حالة البعير الذي يعرفون البعير ويعرفون كيف، فهو أول ما على ركبتيه، ركبتي يديه على ركبتيه، والركبتين هم اللي في اليدين. فهذا وجهه أبو هريرة، وإن كان بعض العلماء يقول لا، نأخذ بظاهر حديث أبي هريرة ولا يحتاج أن نتحوله، وأي من عامل المسلم فهو إن شاء الله صواب. نعم، هذا هو الصحيح. فكان أول ما يقع منه على الأرض الأقرب إليها فالأقرب. نعم، الأقرب إليها، أقرب إلى الأرض، الأقرب ما يكون القدمين، ثم يليها في الأقرب من الأرض الركبتين، ثم يليها اليدين، ثم يليها الجبهة مع الأرض. نعم. وأول ما يرتفع الأعلى فالأعلى. نعم، الأعلى في الأعلى، أعلى ما بالإنسان هو جبهته، ثم يرتفع أولا، ثم ينهض يديه، ثم ينهض ركبتيه، وهكذا. هذا فعله صلى الله عليه وسلم في حالة الإهواء إلى السجود وفي حالة الرفع من السجود. نعم. فإذا رفع رأسه أول ثم يديه ثم ركبتيه، وهذا عكس فعل البعير، وقد نهى عن التشبه بالحيوانات في الصلاة. نعم، لأنه قد لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، يأتي من السجود ثم يضع يديه قبل كل شيء، لأن البعير هكذا إذا أراد أن يبرك أول ما يبرك على يديه، النبي قد لا يبرك كما يبرك البعير، لأن النبي نهانا عن التشبه بالكفار ونهانا عن التشبه بالحيوانات، ولذلك قال لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير، ونهى عن التفات كالتفات الثعلب، ونهى عن نقل كنقل الغراب، ونهى أن يرفع رأسه، قال عليه الصلاة والسلام الذي يرفع رأسه قبل الإمام أما يخشى الذي يرفع أن يحول الله رأسه رأس حمار. فشبهه بالحمار هذا الذي يسابق الإمام، فنهانا على التشبه بالغراب، ونهانا على التشبه بالكلب، ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فكل ما فيه مشابه للحيوان ينبغي للمسلم يترقع عنه، لأن الله كرم الآدمي ولم يجعله فيه شبه من الحيوانات. فإذا تشبه بشيء من الحيوانات قد نزل رتبته. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فالله كرم بني آدم، فلا ينبغي لك أيها المسلم أن بعد أن الله كرمك أن تتنزل نفسك منزلة الحيوان. فلا تتشبه بالكلاب، ولا تتشبه بالغراب، ولا تتشبه بالبعير، ولا تتشبه بالحمار، ولا تتشبه بهذه الحيوانات. ولذلك نهى عن هذه الأشياء في الصلاة اللي فيه مشابهة للحيوان، كما أنه نهانا صلى الله عليه وسلم عما يكون فيه مشابهة لأهل الكتاب. فقال صلى الله عليه وسلم: أحف الشوارب عرق اللحى، خالف اليهود، خالف المجوس، خالف المشركين. فكل ما فيه مخالفة لأهل الكتاب مطلوب منا. وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا في نعالكم، خالف اليهود، لأن اليهود لا يصلون بها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يأمرنا بمخالفة أهل الكتاب من اليهود والنصارى والمجوس، وكذلك مخالفة المشركين، وكذلك نهانا عن الغراب في الصلاة، ولا يبرك كما يبرك البعير، ولا يبسط ذراعيه وهو ساجد، يجعل الذراعين على الأرض، لا ينهضن على الأرض، لا يتشبه بالكلب الذي إذا ربط بسط ذراعيه على الأرض. لا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. فكل هذه نهانا عليه الصلاة والسلام عنها. كل هذا تكريما للآدم، تكريما لبني آدم، لا سيما المسلم له كرامة زائدة عن كرامة الآدم، يدخل فيه كل أحد مسلم غير مسلم. ولكن المسلم ينبغي أن يزداد في الترفع عن هذه الأمور، لأن المسلم هو الحقيقة الذي حصلت له الكرامة، هو الذي كرمه الله حقيقة، حصلت له الكرامة في الدنيا والكرامة في الآخرة. أما غيره فإن كرم الله بالدنيا ورزقه، ولكنه في الآخرة في عذاب أليم وفي عذاب مهين. فينبغي للمسلم أن يتصف بهذا، وينظر إلى أقوال النبي وتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث يتمم مكارم الأخلاق. نعم. فنهى عن بروك كبروك البعير، والتفات كالتفات الثعلب، وافتراش كافتراش السبع، وإقعاء كإقعاء الكلب، ونقر كنقر الغراب، ورفع الأيدي وقت الصلاة كأذناب الخيل الشمس. نعم، الشمس. كذلك إذا بعض الناس عندما يريد يسلم ينهض يديه هكذا، فنهى النبي قال: ما بال أقوام يرفعون أيديهم كأنها أذناب خيل الشمس، مثل أبا الفرس إذا كانت ترفع، لا تشبهوا به بالحيوانات كلها. نعم. وكان يسجد على جبهته وأنفه دون كور الإمامة. نعم، دون كور الإمامة. فإذا كان عليه إمامة ما يسجد على كور الإمامة، بل يسجد على الجبهة ويسجد على الأنف. وجاء في حديث: لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. فلا بد أن يضع أنفه على الأرض، لأن هذا الأنف هو جزء من عضو الوجه الذي يسجد على الأرض، فلا بد أن يسجد على أنفه. وهذا فيه معنى، كونه يضع أنفه على الأرض فيه معنى لطيف، وهو أنه يضع أنفه كأنه يقول: رغم أنفي لك يا ربي. فهذا أبلغ في التواضع وأبلغ في الذل لله سبحانه وتعالى، لأن صلاتك، كل صلاتك هذه إنما تفعلها ذلا لله وطاعة لله وامتثالا له. فإذا وضعت أنفك، أنفك وضعته وعفرته بالأرض، كل هذا ذلا لله وانطراحا بين يديه. وينبغي أن تستحضر هذا الشيء، لأنه يكون أعظم في الخشوع وأقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يثبت عنه السجود عليه، وكان يسجد على الأرض كثيرا، وعلى الماء والطين، وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل. نعم، خوص النخل، يعني كان عليه الصلاة والسلام يسجد أي ما تهيأ له يسجد عليه صلى الله عليه وسلم. ما كان يكلف نفسه، ما كان ما يصلي إلا على فراش، أو ما يصلي إلا على أي ما يتهيأ له صلى الله عليه وسلم يسجد عليه. فتارة يسجد عليه الصلاة والسلام على الأرض، وتارة تكون الأرض مبلولة ويسجد عليها وهي بهطيل، كما فعل في ليلة 21 من رمضان عليه الصلاة والسلام. سجد على الأرض لأنه نزل مطر، ونزل على الأرض لأن المسجد صلى الله عليه وسلم كان مسقف بالجريد، فلما نزل المطر وصل إلى الأرض، والأرض طين، فكان يسجد على الأرض ولما قام صلى الله عليه وسلم إذا على أثر جبهته أثر الماء والطين من سجوده، وربما سجد على الفراش وصلى على الفراش، وربما سجد على الخمرة، والخمرة التي هي قطعة من خوص النخل المنطية يغطى مثلا القدر ونحو ذلك، وربما سجد عليه صلى الله عليه وسلم لأمر من الأمور إما لكون الأرض ردية أو لغرض من الأغراض. فهذا ينبغي للإنسان ألا يتكلف يحمل سجادته معه ما يصلي إلا على السجادة، لا صل في أي مكان على حجر ولا على أرض ولا على فراش ولا على أي شيء، لا تتكلف نفسك وتتعب نفسك في أشياء أو لا، كل ما تهيأ لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره. هكذا ينبغي للمسلم ألا يكلف نفسه ولا يعني نفسه أو يدخل شيء من الشك، فربما بعض الناس يأخذ سجادة تتأخذ إلى الأرض مهي طارئ، أخشى إنها السجادة جاية نجاسة، هذه مار فيها بزر، هذه جاسة عليها امرأة يأخذ إلى نجسته، هذا كذا. ما ينبغي لك أن تتكلف نفسك ولا ينبغي أن تطيع الشيطان في الوساوس، هذه وساوس. إذا ما رأيت شيء فالأصل الطهارة في كل شيء، خليك سمع ولا تتشبه بالموسوسين. ولذلك أكثر الوسواس ما يصدر في الغالب إما عن النساء أو أشبه النساء، فلا ينبغي أن تتشبه بهذه الحالة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على ما تيسر له، إن على الأرض وإن على فراش وإن على حجارة وإن على أرض سبخة وإن على رمل وإن على طين، هكذا صلى الله عليه وسلم. فينبغي للمسلم أن يصلي على ما تيسر له. نعم. وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة، يعني كل هذه صلى عليها. صلى النبي صلى الله عليه وسلم على حصير، الحصير الذي هو فراش من خوص، من خوص النخل، من خوص النخل منطي، وكان صلي عليه صلى الله عليه وسلم. وربما صلى عليه وهو بالي، كما في قصة صلى الله عليه وسلم حينما ذهب إلى بيت أنس رضي الله عنه وصلى بأمه وطلبة أن يصلي مكانا علشان تصلي فيه، فعند مفراش كان قد اسود من كثرة الاستعمال وغسلوه ونظفوه علشان النبي عليه الصلاة والسلام، كان يصلي عليه، صلى عليه صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس على الفراش، وكان أحيانا ينام على الفراش من الخوص ومع أن فيه حدود. فمرة دخل عليه عمر رضي الله عنه وهو نائم عليه، ولما قام صلى الله عليه وسلم وجلس رأى جنبه عمر رضي الله عنه وإذا الحصير مأثر بجنب الرسول، فقال يا رسول الله ألا تتخذ لك فراش، الملوك كذا يعملون كذا، قال لا إنما هي أيام. فهكذا كان عليه الصلاة والسلام لا يحب عليه الصلاة والسلام أن يتكلف لا في أمر عباداته ولا في أمر دنياه ولا أي ما تيسر له، هكذا ينبغينا. وكان إذا سجد مكن جبهته وأنفه من الأرض ونحى يديه عن جنبيه وجافاهما حتى يرى بياض إبطيه. بياض إبطيه. نعم، كان إذا سجد عليه الصلاة والسلام يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ما هو بيسجد يلا تلمس الأرض تحلة القسم، لا، يمكن السجود ذلا لله وطاعة لله، ويمكن يديه وينحي يديه عن جنبيه هكذا. هذا التنحية إذا كان المكان متسع ولا يحصل أذية لأحد. فإن كنت في صف وكان الصف مزدحم حيث أنك إذا منك نحيت يديك تؤذي من على يمينك فلا تفعل هذا، لأن هذه سنة وأذية المسلم أخيك المسلم محرمة، فلا تفعل سنة من أجل تؤذي غيرك، إنما تفعله في الإمكان. إذا كنت تصلي وحدك أو كنت مثلا أنت الإمام ما عندك أحد تضايقه، أو كنت في محل متسع أو كان الصف غير مزدحم فترفع يديك، هذا إن كان فيه أذية لأحد فلا تفعلها، لأنه ما ينبغي أذية. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رجلا يتخطى رقاب الناس وهو في الخطبة في خطبة الجمعة قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، فلا ينبغي أذية المؤمنين. فإذا كان هذا يبي يوجب لك أذية لإخوانك فلا تفعله، وإنما هو سنة من السنن إذا تمكنت من فعلها، وإذا ما لم تتمكن من فعلها إلا بأذية غيرك فلا تفعلها. أنا وكان يضع يديه حذو منكبيه وأذنيه ويعتدل في سجوده ويستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة ويبسط كفيه. نعم، سجد مكن يديه ومكن من الأرض ومكن جبهته من الأرض وسجد على أطراف قدميه وجعل بطون الأصابع على الأرض، بطون أصابع رجليه على الأرض واستقبل بهما القبلة، فصارت إذا جعل بطونها على الأرض صارت مستقبلة للقبلة. فيحرص الإنسان أن يكون ما يمكن أن يستقبل القبلة من أعضاء يفعل، فإذا سجد فليقول بيديه هكذا يكون مستقبلات القبلة، ما يجعلهن كذا ولا يجعلهن كذا منحرفات عن القبلة، ورجليه كذلك يجعلهما متجهات للقبلة، يجعل الأصابع على الأرض مستقبلات للقبلة، هكذا يستقبل القبلة بكل أمام. فإذا سجد وإذ يكون يديه عند السجود أطراف حذو منكبيه إلى فروع أذنيه مثل ما كان يفعل إذا رفع يديه، هكذا ما يعمله صلى الله عليه وسلم في سجوده. ويبسط كفيه وأصابعه ولا يفرج بينهما ولا يقبضهما، وكان يقول ما كان يفرج بينهما، ما يكلم من السجد قال بدي هكذا مفرجة الأصابع، بل يضمهما ضما هكذا ويوجههما نحو القبلة هكذا، إلا في حالة الركوع فهو يفرج أصابعه ويضعهما على ركبتيه من أجل أن يتمكن من القبض على ركبتيه، لأنه قد اعتمد عليهما، ولو مثلا لم يفرج لكان يخشى أن تزل اليد منها، فكان يفرج يديه ويقبض على ركبتيه، لكن في حال السجود يضعهما على الأرض ويقول هكذا ويجعلهم مستقبلات للقبلة. وكان يقول سبحان ربي الأعلى وأمر به ويقول نعم أمر به، لما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم، كما قال لما نزل سبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. ويقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، نعم يقول هذا زيادة على قوله سبحان ربي الأعلى، فيقول سبحان ربي الأعلى مرتين أو ثلاثة أو خمسة أو أكثر، ويضيف إلى هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كما سبق لنا بيان ذلك، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة تقول عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط بعد نزول قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ما صلى صلاة بعد نزول هذه السورة إلا ويقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، امتثالا لأمر الله. نعم. ويقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، نعم يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، يقول ذلك في ركوعه ويقول ذلك في سجوده، وأكثر ما يقول ذلك أيضا في قيام الليل عندما يطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم. وكان يقول اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. وكان يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. وكان يقول اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. الله خطاياي ولا خطأي وعمدي، مكتوب خطاياي، خطاياي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وأمر بالاجتهاد في الدعاء في السجود وقال إنه قمن أن يستجاب لكم، يعني أمر بالاجتهاد في الدعاء في حالة السجود، وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وقال صلى الله عليه وسلم أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم في حالة السجود، لأن حالة السجود هي غاية الذل والخضوع لله، وإذا كنت في هذه الحالة في حالة الذل والخضوع أقرب ما تكون من الله وأقرب أن يستجاب دعائك، لأن الله سبحانه وتعالى لما رأى منك الخضوع له والذل له وهذه غاية العبادة فالله سبحانه وتعالى يستجيب دعائك. ثم يرفع رأسه مكبرا غير رافع يديه، ثم يجلس مفترشا يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويضع يديه على فخذيه ويجعل مرفقيه على فخذيه وطرف يديه على ركبته، ويقبض اثنتين من أصابعه ويحلق حلقة، ثم يرفع إصبعه يدعو بها ويحركها، ثم يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هكذا ذكره ابن عباس رضي الله عنه. وذكر حذيفة عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي، ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه. بين لنا المصنف رحمه الله كيفية هديه صلى الله عليه وسلم في الجلسة بين السجدتين، فهو يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهض من السجدة الأولى جلس وافترش رجله اليسرى ونصب اليمنى وجعل بطون أصابع رجله إلى الأرض ونصبها أي اليمنى، أما اليسرى فإنه يفترشها ويجلس عليها، وكذلك أيضا يضع يديه فوق ركبتيه فيضع مرفقه على فخذيه ويمد يديه هكذا يجعلهما على فخذيه، ويقبض الخنصر من اليد اليمنى والتي تليها ويحلق إبهامه مع الوسطى فيقول هكذا، ويشير بأصبعه، لكن هذا يستعمله في التشهد، هذا يستعمله في التشهد، أما الجلسة بين السجدتين فإنه يمد يديه هكذا ويقول: رب اغفر لي رب اغفر لي، ويكررها لأنها هي الواردة في هذا المقام، يكرر رب اغفر لي، وإذا زاد عليها رب اغفرني وارحمني واجبرني واهدني وعافني وارزقني فيكون أيضا أبلغ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي بهذا الدعاء، فيأتي بهذا الدعاء في الجلسة بين السجدتين ويطمئن اطمئنانا كاملا كما يطمئن في سجوده وكما يطمئن في ركوعه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن هذه الكيفية لنا بقوله وبفعله. أما قوله صلى الله عليه وسلم فإنه علم المسيء الذي أساء في صلاته ولم يحسن كيف يصلي، فبين له صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن يطمئن في كل ركن من هذا، فقال: اركع حتى تطمئن راكعا، ثم انهض حتى تطمئن قائما، تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. فلا بد من الطمأنينة في جميع هذه الأركان، فالطمأنينة في هذه الأركان ركن من أركان الصلاة، الذي لا يطمئن بصلاته لا تصح صلاته، لا بد من الطمأنينة. إلا أن موضوع النهض من الركوع حالة القيام بعد الركوع وحالة الجلوس بعد السجدة الأولى هذا التي يخل بها كثير من الناس ولا يعطيها حقها، فينبغي أن تكون مثل غيرها من مثل الركوع ومثل السجود ومثل القيام، يعطيها حقها من الطمأنينة ويأتي بهذا الذكر المروي عنه صلى الله عليه وسلم. وذكر حذيفة رضي الله عنه أنه كان يقول: رب اغفر لي، ثم ينهض على صدور قدميه وركبتيه معتمدا على فخذيه، فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الافتتاح، ثم يصلي الثانية كالأولى. نعم، ينهض هكذا إذا انتهى من السجدة الثانية، فهو يقوم وينتهض، وإذا اعتمد على فخذيه فلا بأس بذلك، يعتمد على فخذيه أو يعتمد على ركبتيه وينهض قائما. نعم، معتمدا على فخذيه، فإذا نهض افتتح القراءة ولم يسكت كما يسكت عند الافتتاح، ثم يصلي الثانية كالأولى إلا في أربعة أشياء: السكوت والاستفتاح وتكبيرة الإحرام وتطويلها. نعم، ينهض إلى الركعة الثانية ويصليها كما صلى في الركعة الأولى، إلا أن الأولى تزيد أنه لابد من تكبيرة الإحرام، وأنه يستفتح ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وتكون الركعة الأولى أطول من الثانية، فهذا الذي تمتاز به الركعة الأولى، وإلا فالركعة الثانية كالأولى، إلا أنها الأولى فيها تكبيرة الإحرام التي هي ركن، وهذه ما فيها إلا تكبيرة الانتقال التي هي من واجبات الصلاة، وفيها الأولى التسبيح، وكذلك أيضا تطويل القراءة في الأولى تكون أطول من الثانية، هذا الذي تمتاز به الركعة الأولى على الركعة التي تليها على الركعة الثانية. نعم. فإذا جلس للتشهد وضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن وأشار بالسبابة وكان لا ينصبها نصبا ولا ينيمها بل يحنيها شيئا يسيرا ويحركها. نعم، كان صلى الله عليه وسلم هذا في التشهد يضع يده اليسرى على فخذه الأيسر هكذا ممدودة الأصابع، أما اليمنى فإنه يضعها لكنه يقبض الخنصر والذي تليها ويحلق هكذا ويشير بأصبعه، ولا يشير هكذا ولا هكذا، إنما يكون يشير بها يحنيها بعض الإنحناء صلى الله عليه وسلم ويحركها، لا سيما عند لفظة الجلالة، فإذا قرأ مثلا التحيات لله فعند ذكر الله يحسن أن يرفع أصبعه قليلا ولا يرفعها منتصبة هكذا، بل تكون مقوسة، لأن هذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم فيشير بها عند كلمة الله، لأن هذا إشارة إلى التوحيد وإشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، فهو يشير بأصبع واحدة إشارة إلى التوحيد، إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى واحد، قل هو الله أحد الله الصمد فهو واحد، فيشير بأصبعه السبابة إشارة إلى التوحيد وأنه سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى ويحلق الوسطى مع الإبهام ويرفع السبابة يدعو بها ويرمي بصره إليها ويبسط الكف اليسرى. نعم. هكذا يكون وهو جالس، لأن الإنسان له حالات، ففي حالة القيام يستحب أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده في أي مكان يكون، سواء كان في الحرم أو خارج الحرم، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه إذا كان داخل الحرم يجعل بصره نحو الكعبة، ولكن الصحيح وقول جمهور العلماء والصحيح أنه وإن كان في الحرم إذا كان قائما يرمي ببصره إلى موضع سجوده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك، ولما نزل قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فالخشوع أن يكون الإنسان مستحضرا لصلاته مبتعدا عن الشيء الذي يلهيه أو يشغله، فلما نزل قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون أمرهم النبي أن يرموا بأبصارهم إلى موضع سجودهم وهو قائم، لأنه إذا رفع طرفه يرى ما يشغله ويرى ما ينسيه ويلهيه عن صلاته. وهذه السورة مكية التي هي سورة المؤمنون مكية ونزلت في مكة، والنبي أمر أصحابه أن يرموا بأبصارهم نحو موضع سجودهم وهو في مكة، فدل على أن سواء كان في الحرم أو في الحرم أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده، وهذا هو الأفضل والأكمل. كذلك إذا كان راكعا فإنه يرمي ببصره إلى قدميه، وكذلك إذا كان جالسا في التشهد فإنه يرمي ببصره إلى سبابته، لأن هذا أقرب إلى الخشوع، لأنه إذا رفع بصره ونظر ما حوله وما أمامه يشغله عن صلاته ويلهيه عنها، وربما ذهب عليه شيء من خشوع الصلاة أو ذهب عليه الخشوع، والخشوع في الصلاة هو لبها وهو روحها وهو المقصود من الصلاة، أن يكون المرء في هذه العبادة العظيمة مستحضرا خاشعا خائفا من الله راجيا ما عنده سبحانه وتعالى. نعم. ويبسط الكف اليسرى على الفخذ اليسرى ويتحامل عليها. وأما صفة جلوسه صلى الله عليه وسلم فكما تقدم بين السجدتين سواء. نعم، هذا بالنسبة للتشهد الأول مثل الجلسة بين السجدتين، يفترش اليسرى وينصب اليمنى. فالتشهد الأول والجلسة بين السجدتين هكذا، يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب رجله اليمنى. أما في التشهد الأخير فسيأتي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه وينصب اليمنى. وأما حديث ابن الزبير رضي الله عنه الذي رواه مسلم كان إذا قعد من في الصلاة جعل قدمه الأيسر بين فخذه وساقه وفرش قدمه الأيمن، فهذا في التشهد الأخير. نعم، هذا في التشهد الأخير فقط. واختلف العلماء رحمهم الله في التشهد الأخير، هل هذا في كل تشهد أخير في صلاة أو أن هذا بالنسبة للصلاة ذات التشهدين كصلاة العشاء والمغرب والظهر والعصر، أما صلاة الفجر وصلاة الجمعة فهذه يجلس مفترشا رجله اليسرى ولو كان أخير ويسلم منه، وهذا هو الصحيح. وإن كان بعض العلماء يرى أن الجلسة هذه في تشهد يعقبه سلام، والصحيح أن هذا الجلسة أنها في كل تشهد الصلاة فيها تشهدان، في كل تشهد أخير مسبوقا بتشهد أول. فالتشهد الأول يفرش رجله اليسرى، أما التشهد الأخير فإنه يجعل مقعدته على الأرض ويخرج رجله اليسرى تحت ساقه وينصب يمنى، هذا في التشهد الأخير. إلا في التشهد الأخير إلا في التشهد بالنسبة لصلاة الفجر وصلاة الجمعة فإنه يفرش رجله اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى، وإن كان قال بالتورك بعض العلماء أيضا. ذكر ابن الزبير أنه كان يفرش اليمنى، وذكر أبو حميد أنه ينصبها، وهذا والله أعلم ليس باختلاف، فإنه كان لا يجلس عليها بل يخرجها عن يمينه فتكون بين المنصوبة والمفروشة، أو يقال كان يفعل هذا وهذا فكان ينصبها وربما فرشها أحيانا وهو أروح لهما. ثم كان يتشهد دائما في هذه الجلسة ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله نعم في هذه الجلسة التي هي جلسة التشهد الأخير. وسبق بيان كيفية الجلسة في التشهد الأخير، وهو أنه يجلس على الأرض، يجعل مقعدته على الأرض ويخرج رجله من تحت ساقه الأيمن رجله اليسرى وينصب الرجل اليمنى، هذا بالنسبة للتشهد الأخير. كما يفعل أيضا في التشهد الأول من حيث أنه يبسط اليد اليسرى على فخذه الأيسر واليمنى على فخذه الأيمن، ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى ويشير بسبابته عند لفظة جلالة وعند أشهد أن لا إله إلا الله. ويعلم أصحابه أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكان يخفف هذا التشهد، هذا التشهد سواء كان في التشهد الأول أو في التشهد الأخير، هذا ما يقال هذا الذكر الذي يقال في التشهدين، التشهد الأول والتشهد الأخير، إلا أن التشهد الأخير يزاد عليه زيادة على هذا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبركة، ثم يأتي بالأدعية الواردة أيضا في هذا التشهد، لأن التشهد الأخير يستحب تطويله ويستحب الدعاء فيه. وأكثر الأحاديث الواردة بالدعاء دبر كل صلاة أنه في هذا الموضع في التشهد الأخير قبل أن يسلم، فالأدعية في هذا التشهد تكون قبل أن يسلم. فهو يقول مثلا يطلب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لما قدمت وما أخرت إلى آخره، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي إلا أنت إلى آخره، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك إلى آخره. فهذا يستحب أن يدعو به بعدما يصلي، على بعدما يأتي بالتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. والصلاة على النبي في هذا الموطن أيضا ركن من أركان الصلاة، فلو تشهد التشهد الأخير ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام فيه لم تصح صلاته. فهو من شرط صحة الصلاة أن تصلي على نبيك صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير. وكان يخففه جدا كأنه يصلي على الرضف. نعم، هذا بالنسبة للتشهد الأول يخففه. نعم. ولم ينقل عنه في حديث قد أنه كان يصلي عليه وعلى آله فيه، ولا يستعيذ فيه من عذاب القبر وعذاب جهنم. هذا بالنسبة للتشهد الأول. نعم. وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ومن استحبه فإنما فهمه من عمومات قد تبين موضعها وتقييدها بالتشهد الأخير. ثم كان ينعم كل هذه الأدعية الواردة، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والدعاء له بالبركة عليه الصلاة والسلام، ومثل اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وكذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وكذلك اللهم أعني على ذكرك وشكرك، وكذلك الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر حين أمره ويقول في تشهده الأخير، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر ذنوبي إلا أنت فاغفر لي ما فرطت من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهكذا هذه كلها وردت في التشهد الأخير. أما التشهد الأول فيقتصر على قوله على آخر أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ولا يأتي بعده بشيء ثم ينهض منه. نعم. ثم كان ينهض مكبرا على صدور قدميه وعلى ركبتيه معتمدا على فخذيه. وفي صحيح مسلم وبعض طرق البخاري أنه كان يرفع يديه في هذا الموضع. ثم سبق لنا مواضع الرفع، رفع اليدين، وانسل في الصلاة فإنه يستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند إرادة الركوع وعند النهض من الركوع. هذه الثلاثة التي باتفاق العلماء مستحبة، وإن كان بعض العلماء يرى أنه الاستحباب لتكبيرة الإحرام فقط، ولكن الصحيح والذي ورد في صحيح البخاري أن هذه الثلاثة. كذلك أيضا ورد في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أن النبي إذا نهض من التشهد الأول يرفع يديه كذلك، فيكون هذا هو الموطن الرابع بالنسبة لما ينهض يديه في الصلاة. ثم كان يقرأ الفاتحة وحدها، ولم يثبت عنه أنه قرأ في الأخيرتين بعد الفاتحة شيئا. نعم، إذا نهض من التشهد الأول فإنه يقف في الركعة الثالثة، وهذه الركعة الثالثة والثانية من صلاتي الظهر والعصر والعشاء يقتصر على قراءة الفاتحة فقط ولا يزيد عليها، لأنه لم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ مع الفاتحة شيئا، بل هذا في الركعتين الأوليين يقرأ الفاتحة وسورة. أما في الركعتين الأخيرتين وكذلك الركعة الأخيرة من صلاة المغرب فإنه يقتصر على الفاتحة فقط ولا يقرأ بعدها سورة. نعم. ولم يكن من هديه الالتفات في الصلاة. وفي صحيح البخاري أنه سئل عنه فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وكان يفعله. نعم. هذا بالنسبة للالتفات، والإنسان في الصلاة الالتفات ما ينبغي، لأن الإنسان مشغول بخشوع الصلاة ولا يلتفت لا عن يمينه ولا عن شماله، وكان عليه الصلاة والسلام لا يلتفت في صلاته. ولما سئل صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة سئل عن الالتفات في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. والالتفات التفاتان، التفات يكون بمجرد رأسه ورقبته فقط، يكون وهو في الصلاة يلتفت هكذا أو يلتفت هكذا، هذا هو المكروه، وهذا الذي هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وهذا ما كان النبي يفعله. الالتفات الثاني ما هو أعظم من هذا، وهو أن يلتفت بجملته، فإذا التفت بجملته هكذا فإنها تبطل صلاته لأنه مأمور أن يؤدي الصلاة مستقبلا للقبلة، فإذا التفت بجملته فقد انحرف عن القبلة، وإذا انحرف عن القبلة بطلت صلاته. أما الالتفات اليسير الذي هو بالرقبة وجسمه مقابل القبلة ما تغير، فهذا ينقص الصلاة ولا يبطلها. لكن إن التفت بجملته، استدار بجملته عن القبلة، فهذا يبطل الصلاة، تنقطع صلاته بهذا، لأنه مأمور بتولي وجهك شطر المسجد الحرام. فإذا مثلا غير هذا الاتجاه فإن هذا مبطل للصلاة. فالالتفات مثل ما سبق التفاتان، التفات بالرقبة فقط هذا هو المكروه، وهذا هو الذي قال فيه النبي اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. أما الالتفات الآخر الذي يلتفت بجملته ويدير صدره عن القبلة، هذا مبطل للصلاة. وكان يفعله في الصلاة أحيانا لعارض ولم يكن من فعله الراتب، كالتفاته إلى الشعب الذي بعث إليه الطليعة، والله أعلم. نعم، هذا النبي ما كان يلتفت، لكن ربما يفعل ذلك لحاجة في صلاة النافلة، مثل ما كان عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات وهو يصلي صلاته النافلة صلى الله عليه وسلم، وقد بعث طليعة ينظرون إلى الشعب لا يكون فيه عدو من أعدائهم، فالنبي عليه الصلاة والسلام التفت وهو في صلاته لينظر إلى الشعب، ولكنه التفت مجرد التفات بوجهه فقط ولم يستدر، لأنه إذا استدار عن القبلة فهذا يبطل، فالنبي لم يفعل هذا قط. أما الالتفات اليسير فهو ما يفعله صلى الله عليه وسلم إلا لحاجة، ونادر ما حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يدعو بعد التشهد وقبل السلام، وبذلك أمر في حديث أبي هريرة وحديث فضالة. وأما الدعاء بعد السلام مستقبل القبلة أو المأمومين فلم يكن ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أصلا. نعم، الدعاء الذي أمر به النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أنه ورد عنه أنه كان يقول في دبر كل صلاة كذا وكذا، وقوله لمعاذ رضي الله عنه: يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فهذه الأدعية كان يدعو بها بعد ما يكمل التشهد الأول والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وقبل السلام، يأتي بهذه الدعاء: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. هذا كله قبل أن يسلم. وكذلك أيضا ما روي عنه صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر ذنبي كله، اللهم إني أسألك العفو والعافية. فهذه كلها قبل أن يسلم. أما بعد السلام فلم يحفظ عنه ولا عن أحد من أصحابه أنه بعد السلام يرفع يديه بالدعاء، لأن الموطن هذا بعد السلام يأتي بالأذكار، فالذي حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي بأذكار بتسبيحات وتهليلات. فكان إذا صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، ثم يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم يلتفت إلى المأمومين، يقول هذا بعد ما يسلم وهو مستقبل القبلة. فإذا أتى بهذا الاستغفار 3 مرات وقوله: اللهم أنت السلام ومنك السلام، التفت على المأمومين صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يأتي أيضا الأذكار الواردة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. يأتي بهذه الأدعية الأذكار التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بها، ثم يأتي بالتسبيحات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، اللهم أجني من النار 7 مرات، ثم سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. وأما في بقية الصلوات غير صلاة المغرب وصلاة الفجر فهو كان يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة. فهذا يأتي بأذكار. أما الأدعية كما يفعله بعض الناس بعد انتهاء الفريضة، وربما أيضا دعوا دعوة جماعية، إذا انصرف إليهم الإمام رفع يديه وجعل يدعي وهم يؤمنون،

ما الذي هو من فوق السرة إلى الركبة وصحة الصلاة. وغالب أحواله عليه الصلاة والسلام أنه يصلي في ثوبين، يلبس عليه الصلاة والسلام الإزار ويلبس عليه الرداء، هذه ثوبين، الإزار يعتبر ثوب والرداء هو الثوب الثاني، فكان يصلي في ثوبين صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي أن يصلي المرء في أحسن ثيابه، ولا سيما إذا كان في المسجد وبين جماعة المسلمين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فيعني أول مرات عند كل صلاة، فهو الصلاة إنسان. أما إذا كان الإنسان في بيته ولا عنده أحد فهو لو اقتصر على بالإزار وصلى ما فيه بأس، لأن النبي اقتصر عليه وصلى جابر رضي الله عنه وعليه إزار فقط وثوبه معلق على الوتد عنده ما يقدر. ولما قال له بعض الشباب الذين عنده أتصلي هكذا قال نعم، أردت لأعلم الجاهل مثلك أن هذا لا بأس به، هذا فعله جابر رضي الله عنه. فينبغي للإنسان أن لا يكون متزمت، ولا ينبغي أن يكون لأن يشوف فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ولو مرة أو مرتين لا تنكر على من خالفه، الشيء اللي فعله النبي عليه الصلاة والسلام ما ينبغي لك، ولكنه ينبغي للإنسان أن يتنظف في المجامع مثل ما أمر النبي، وأن إذا أمكن يتطيب، وأن يلبس أحسن ثيابه أمام الناس من أجل أنه ما يضايق أحد ولا يؤذي أحد بروائحه، ويكون أيضا لباسه لباسا أمام الناس لباس طيب، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأخذ الزينة عند الصلاة. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام حث على لبس الزينة الجمعة وفي مجامع الناس والاغتسال والتنظف والتطيب لئلا يؤذي إخوانه المسلمين بذلك. وقنت في الفجر بعد الركوع شهرا ثم ترك. نعم، وقنت صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر مدة ثم بعد ذلك ترك القنوت، فكان آخر أمره صلى الله عليه وسلم أنه ترك القنوت. ولكن مدام أنه فعله صلى الله عليه وسلم لو كانت الإمام في الفجر فلا بأس بذلك، ولو مثلا كان أنت ما اعتدت القنوت أو إمامك مثلا ما يرى القنوت وصليت خلف واحد مثلا شافعي يرى القنوت وقنت فلا بأس تقنت معه، لأن النبي قنت بهذا، فهذا إنما صار آخر الأمر منه أنه ترك، وإلا فينبغي لك تفعل القنوت مرة أو تتركه مرة فلا بأس بذلك. ولا يكون مثل بعض الناس يستنكر إذا رأى الإمام يقنت قال لا هذا لا تابعه وقنت، لأن النبي قنت، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو نعم القدوة رضي الله عنه. نعم. وكان قنوته لعارض فلما زال تركه، فكان هديه القنوت في النوازل خاصة وتركه عند عدمها. نعم، القنوت في النوازل، ولذلك النبي نزل عليه قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أحياء من العرب لما أساءوا إليه وقتلوا القرى، فقنت عليه الصلاة والسلام يدعو عليهم بسبب ذلك. فإذا حصل ولذلك قال العلماء إذا نزل بالمسلمين نازلة فيستحب أن يقنطوا، وليس خاصا بالفجر، حتى في الصلوات كلها ما عدا صلاة الجمعة فلا يسب، لأن صلاة الجمعة فيها الخطبتان والخطبة الأخيرة تتضمن الدعاء، فيضمن الدعاء في الخطبة الأخيرة ولا يحتاج إلى قنوت في الصلاة، فهو يقنط في كل صلوات ما عدا الجمعة، لأنه يكتفى بالدعاء الذي تضمنته الخطبة يكتفى به ولا يحتاج إلى قنوت. ولم يكن يخصه بالفجر، بل كان أكثر قنوته فيه لأجل قنوته بل كان أكثر قنوته فيه لأجل ما يشرع فيه من الطول. نعم. ولقربها من السحر إلى السحر وساعة الإجابة والتنزل الإلهي. نعم، والله سبحانه وتعالى يقول قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، يعني صلاة الفجر تشهدها الملائكة وكذلك صلاة العصر، فهكذا ينبغي للإنسان أن يقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا احتاج إلى القنوت فلا بأس بذلك يفعل القنوت، ولو أن إنسانا أيضا قنت ولو ما هناك نازلة فلا بأس بذلك. في الختام تقبلوا تحيات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.